لك كلمة نخبيها نحكي لك كلمة نحكي لك كلمة نخبيها نحكي لك كلمة ما تقولش للدنيا عليها في قلبك اللي خليها ما تقولش للدنيا عليها في قلبك اللي خليها روحي وحياتي فيها نحكي لك كلمة يحملها ودموعي ضيع تخيلك نحكي لك كلمة وخبينا ما باتش روحي تخفيها نحكي لك كلمة وخبينا نحكي لك كلمة نحكي لك كلمة وخبينا Thank you.